على آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب استعانه بنبيه وخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه وآله الاصابه الهاديه المهديه. ومن ذلك ما روى ابن ماجه والطبراني عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الايمان معرفه بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان. وما رواه الشيرازي في الالقاب عن عائشه عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الايمان بالله اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالاركان. اشتري زاد ها الا نعم نعم مذاهب محدده تمام، بعضها على ارواد وبعضها ما على الاقوال ولا لواي الايات، وذي يورد مخالف لها بيقولوا نمرها كما جاءت نمرها كما جاءت. صالح احنا ومن؟ ها ان الواقع ما هو زاد الا ما لأنه قد قال ما هم صدق، يعني يشبه من لا يصدق لأنه ما بيعمل تصديق، يصدق بالأشياء وحين ما يعمل بها قد لا يقال لهم صدق، لكن ما هي مسألة مرة، يعني هذا معلوم قطعا أنه بدون قل بسم الله نفسه يعقب بالكامل دليل قطعي ما حتى حاجة لمصالحه. نعم أنا في حاجة له به دليل قطعي على المدى قطعي. لا يا دليل معلوم من ضرورة الدين، معلوم من الدين كذا، من دون لو ما به ولا رواية. أنا ما اسمهم لفاية عدو الله كل الناس يعني أنا مثلا ما اسمه مؤمن، إذا ما عاد اسمه مؤمن وهو مصدق علامة النقل، ما بيرضى أنه مؤمن الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المقبحات كل الناس يقولوا الفاسق. ها؟ ويصدق أحب الصالحين ولست منهم يعني لا تقلوا تقول صدق لا هم لا ما بيرتوا هم لما كافر ولا مؤمن وما رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وعن ابي هريره عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. درجة ايش؟ جميل. والإيمان فيه واجبات ومندوبات ومسنونات ولا ألا تسمع؟ والمندوبات والمسنونات من الإيمان أو ما؟ ما الواجبات إلا ليش تشتغل عنه؟ وين هو تعريف الإيمان؟ الأهم فيه أن المقصود الخروج عن المعنى اللغوي، هذا المشكل والخلاف. إذا قد خرج عن المعنى اللغوي هو معروف الشروط حقه الإيمان وحقه الكفر والواجبات والمندوبات والمسنونات وخروج المكروهات والتحايل. يكتبوها باب من نقضات الإيمان وباب من نقضات الإسلام لا جعل مثل ذاك الحقيقة جعلها التوفيق زيادة قاجاني وقاجاني لأنه إما لا حقيقة اللغوية وإذا قبه زيادة شروط فيها ما عدائية لأن الحقيقة اللغوية مطلقة بدون شروط إذا ما عبت تطلق الله بالشروط عنده اسم جديد شو معنى النجد بلا لفة نعم شرط في الإيمان وما هي جزء منه وتناقض هذا الأحاديث تنقضها هذه الأحاديث صدق ما السلام غير احنا في مذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هو معهم تلف مذهبهم قريعا وما قوله من ما هو لا شرط ولا هو جزء هو لا غاجان إذا ما عاد التام الإيمان لا بها ما عاد الخلاف لفظي ما هو مسألة تمام إذا ما الإيمان تام لا بها الخلاف لفظي يعني ما عاد هالمسألة عاد هلا أزاني تمام وإن الإيمان بايتم بدونها هو أساس الخلاف ولا معنى الكون عشره فهمتوا؟ يجوا أهل اللغات يسمونها بدون شروط وجي أسميها أنا بشروط ما عاد يطلق إلا بهذه الشروط ما بدون نقل يا أخي ما يشترط في النقل ألا يكون إلى معنى مناسب ما هو شرط فيه فالقد ينقل إلى معنى مناسب كما في الصلاة ما هو إلى نفسه وش شروط وش شيء عبد الله يا عبد الزيادة وش الزيادة هنا وش شيء إذا ما غب يطلق عليه إلا معها بدون أدب وإن عاد يطلق عليه بدونها عادها ما بشي زيادة أزمع زيادة ولا هي شرط ولا هي شيء ولا هو صدق يعني دع أنه ما بالله يقول مذهب السلف أنها ما لو يطالب بنقل عن شخص واحد منهم ما لقي للمجمع أقول لا حين حان وش يقول ورجع يا بلادي عندك الله ما يصبر كلامهم ولا لو قال له يورد شيء يتورد عن من يقول فلان انه قال ما هي الا شرط في الايمان ولا هي هاش ولا هي جزء منه ما بشي ما لهم يمكن ضعف في ذا الموضوع ما عرف كذا بهذا الطريق وحتى لو فرضنا انهم قالوا بعد الجواب نفسه يعني انها شرط لا يتم الا بها الخلاف لفظي ما عادها مثال تمام لان الخلاف اصولي ده ما الخلاف الا الالفاظ وإن ليش؟ وإن بيتم بدونها في تثنية هذه اللعبة أهزك وما رواه أحمد والبخاري والنسائي عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. العبد والتأول يستخدم الزاني ولا العبد وش ما هو؟ ولا وش؟ وما روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم. ولا نهبة من أدل الشيء. لا لأنها شيء ملفت، إذا من شخص ما يستاهل من يجل الأشياء البسيطة أجوه ملفت من شيء آخر. ايوه يعني شيء له اهميه، ما يشتري من الشريف يعني تدو اهميه. لا لا ما هو متفق عليه، ما بيفسق الا قدر الله. هذا اي دليل بيقولون انه لا يقطع الا منه، اذا بدون صاب سرقه او انصاب يفسق به وغيره ما يقدر يفسق. ظاهر وزاد أحمد ومسلم: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. الخيانة سواء فإياكم إياكم احذروا احذروا. نعم لا ديها الحديث الآخر وين هو هذا كله؟ وزاد أحمد لا فيها كله. وما رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن أنس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذه تدل على أن فعل الطاعات واجتناب المكبحات من أركان الإيمان دلالة صريحة واضح. وللقوم تأويلات للآيات والأخبار تخالف ظواهرها المتبادرة من إطلاقها. الظاهر يتبادر من الشيء بأوله على ما يخالف. وجواب عام، يعني لهم تأويلات لكل واحدة وحدها، ولهم أيضا جواب عام، وهو أنه في الأعمال مجاز أولى من النقل. لا لا جواب منهم على الإمام. ها نعم جواب عام، لكن هو لهم ما هو من الإمام، ما هو جدهم. ها أي. وما ذكروه لازم لهم، لأنهم يقولون إن الإيمان في اللغة تصديق مطلقا وفي الشرع تصديق خاص. وهذا منهم إقرار بأنه لم يبق على ما كان عليه في اللغة من الإطلاق. ها هو معنى النقل فلماذا يمنعوا من نقل ونقل لا؟ هو معنى النقل، ليش يقولوا نقل جابر ونقل ما هو جابر؟ إلا والله بينقل. طيب وهل اللغة بينقلوا؟ لمهنان إلا معنى جاء وخاطبهم ونقلها عبد الله عنجم هذا عندك المجبع الله عنجم لا دليل القرآن ألا هذه يعرف حاول يتكلم ما ما هي خاصة بالبشر منين الله لا والله بالشبر تدلوا بأن حويين والناس خويين ارتفاق واجمع على عربية الكلام الذي يجيبه أي لفه منه ومنه الكلام وش يعني عربي يعني نسبا ما ينزل نسبا هو حتى عندك نسبنا عربية ولا بنتكلمنا نسبنا عربية ولا عاد احنا من اللغة اذا ما هو الا النسب لا عاد المحل انزع ومن المولى ينقل الله لكن يتكلم بلغة تنبيجي وزع النجم قالوا نحن يعني نحن نقول إن الأعمال تسمى إيمانا مجازا أولى من أن نقول أنه اسم لها منقول من الاسم اللغوي هذا كلامه قال قل رضيته بنقل ليش ترضوه بنقل دون نقل لا لا لا هم رضيوا بنقل قالوا انه منقول دون مراد بالتصديق خاص وهو التصديق بالله وكتابه باليوم الاخر الى اخره ما عاد اي تصديق سواء بدون اسم له تسمية الاعمال ايمان مجاز تسمية الاعمال ايمان مجاز يعني المعنى الحقيقي التصديق والعمل تسميته إيمان مجاز هذا كلامهم فقد به وجهد به يعني تسمية العمل الذي هو القيام والقعود تسميته إيمان مجاز والله إنما أراد به حين أقول لك أسد وقلنا مجاز وش تقول وإنما أراد به وش الحقيقة شي وجه الحقيقة التصديق فأنا أردنا الأعمال نحن الوجه المجبر أنت وجه الأعمال اللفظة لفظة الإيمان يطلق على ليش لا اللغة حقيقة على التصديق فإذا قلنا للأعمال سميناها إيش إيمان هو إيش مجاز انتهى الكلام يحيى هذا كلام هذا كلام قالوا هم اني اعتقاد باللسان يحيى هم إما بيرضى الله من الإيمان التصديق وش قالوا اسمه ذا عندك إيمان مجاز قول باللسان واعتقاد بالجان وعمل بالاركان. تسمية ايمان مجاز. لا ننزع عليها. لا ننزع فيها. لا انا لو كنت بدي ودينا من ديك الساعة. احد سم وجه شتي. احد سم وجه شتي. ايه. ماشي على ما قلت. قال ما سمع. انتو كلكم. المجاز ما هو الا في العمل. هو قال انت وش اشتي من الباقي؟ اشتي وش تاكل كلها اشتي كلها. بعد ابنك. لانه لم يبقى على ما كان عليه في اللغة الناس. يلا ها. ها؟ ها؟ لا ما هو نقل عند الجن والمقرئين عند الكل. مجاز حقيقة هو مجاز. ولا نقل من ذول عنه. أبرز معك عندنا لا والله ما عندنا. إلا العمل إيمان والقول إيمان والاعتقاد إيمان عندنا كلها إيمان. إلا الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة سواء. نعم. وين؟ إذا قالوا إن المجاز أولى من النقل في زمهم في كلامهم هم نفسهم. هم بيقولوا ان التصديق بدو تصديق مخصوص. ثم قالوا انه مجاز. يعني اذا قالوا ان المجاز اولى من النقل في زمهم ايضا هم هنا. يجوز تسمية الايمان التصديق الخاص. تسمية الايمان مجاز. سواء. هذا جواب على الجواب العام. من جاءه كلامك هو جواب عليه. السلام. الجواب العام الذي قالوا انها تكون مجازات اولى من النقل هذا جواب عليهم. لا معهم جواب عام. معهم جواب على كل دليل وحده. وليه مقابلة قوله جواب عام يعني جواب في الجملة. جواب الحلال. جواب منهم. ايه. قالوا انها مجازات. قلنا احنا نقول ان الشيء مجاز اولى من ان احنا نقول انه منقول. سواء. قال بقى يلزمكم في كلامكم انتم نفسه ان احنا نقول انه مجاز اولى من نقول انه منقول. لا ما هم راضي ان الايمان مجاز. هنا يشتوى هو الاعتقاد ما هم راضي انه مجاز. سواء. التصديق الخاص يجد يشتوى به انه من الايمان. والعادة هزم لغوي. لا ما هو مشروط. بل عم نكتب كلام ثاني. دلحين الأعتقاد. دلحين التصديق يشمل أي تصديق. وهم قد جعلوه اسم تصديق خاص. خاص لا نقل. وإذا قالوا إن النقل أولى من المجاز نقول إذن هو مجاز. وأنتم ما بترضوا إنه مجاز. سواء. ما يلزمهم بدون نقل. وإذا لزمهم بدون نقل فنقول لا يلزمكم أنكم تقولوا أنه مجاز أو لا من أنكم تقولوا أنه نقل. فيجوه جواب على كلامهم. ولذا عزمناهم بشي ما بيقلوبه، لجنهم شي ما بيقلوبه، ما بيقلوب المجاز نهائيا، لا حد يقلوب المجاز في الأعمال، ما بيقلوب المجاز في التصديق. وش ما لكم تخوفوا يقلوب المجازية في الأعمال، ما قالوا بالمجازية في التصديق. احنا عزمناهم انه يلزمهم من النقل، اذا قالوا بالنقل في التصديق الخاص انه يلزمهم المجازية من الناجمون، فهم قالوا لعن نقول به نقل، فهم قالوا نحن لعن نقول به نقل لأن المجاز أولى منه. قلنا وانتوا بتسويتوا نقل يلزمكم انكم تقولوا انه مجاز، يلزمكم انه مجاز لأن مجاز أولى من النقل. ايوه بدون نقل. الله من جهة. وايش هذا مشكل يعني بلا ما سمعت انت المجمع؟ ما هي مشكلة، هو مشكل النقل. هم قالوا احنا قلنا ان الايمان الاعمال ايمان، نقلا نقلت من المعنى اللغوي الى معنى جديد شرعي ولا ديني. جماعة قالوا المجاز اولى من الايمان، احنا نسمي الاعمال ايمان مجاز اولى من ان احنا نقول ايش انه ما نقول. تمام. قلنا بايزمكم ايضا انتم لانكم قلتوا الايمان بدون تصديق مخصوص فعاد على التصديق المطلق، ثم ان تجعلوه نقل اذا جعلته نقل، اذا جعلته حقيقه تمام هو نقل، وانتم قلتوا ان المجاز اولى من النقل، يلزمكم بدون ايش مجاز لما بيقولوا بيقولوا إنه حقيقة. سواء سواء فالتصديق الخاص لا أحد بيقول منه منه مجاز، بيقولوا حقيقة. ولما فرغ من الكلام في الحقائق حجبها بمسائل تتعلق بالمجاز فقال مسألة، والمختار أن المجاز واجع في اللغة وهو قول أكثر الناس، ونفى قوم وقوعه وهو محكي عن الإستاذ أبي إسحاق الإسفرائيمي وأبي علي الفارسي، واحتج الأولون بالاستقراء والتتبع لعبارات أهل اللغة كالأسد للشجاع والحمار للبليد، وشابت لمة الليل حين يطلع الفجر. لمة اللمة هي تيار يبدو هنية ماذا رجل تقول طيب شال الشعر الراس شال الشعر الراس هذولا بيعتبرون السماء مثل الراس وليك شاله وكيا ما هو لجل آخر والأول ما بالله يشبهون الشعر على الشيء أسود من الشعر الأسود والبياض حق الفجر من الشاب اللي بيبدي تشبيه بي كيف؟ الليل أسود والشعر أسود سواء والفجر بيبدأ فيه من العين يشيب صفار الشعر معلوم؟ لا تقول كذا لا حلعة تقول كذا تقول كذا ولا تقول كذا في شفال الرد a الفي من بيبدا بيشكالك تماما من علاها ايجن ها صحيح صحيح وبيبدا من ما بدا الشيطان وما زال خلاص تم الليل كأنهم جعلوا الليل شعر ولا راس وجعلوا تياك لمة وقالوا شيبة اللمة من دون نظر وين بتشيب بالرجال ما هي مسألة نحكم وقامت الحرب على ساق مما لا يحصى ويقطع بأنها في هذا المعنى مجازات لأنها إنما تفهم منها بفرينة والسابق إلى الفهم غيرها عند الإطلاق وهذا حقيقة المجاز لا يعني ناقش في شيء ضروري معلوم ما يستر بسر ولا أحد أطاها من الوهابي لا ذلك نجم سمح حقيقة ولا يجوز نجوه مجاز لأن المجاز قالوا أخو الكذب ها؟ ما أدري ما أدري من بيعاد قايل بهذا الحين بالتحديد بالحقيقة يعني جوزي اي نادوا لي أبو علي الفارسي واستبعد من يقولوا على بالمجاز من يقولوا ما فيش مجاز في القرآن ها قلت استبعد ان جوي صايح الروايح انا ما ادري كيف بيشبروا لاني ما قدرت مفسر منهم جوباني على كل الكلام حقيقة ما يجو فيه مجاز ولا ادري كيف بيشبر ذكر الثلاثات عنهم وما أدري هذي بنرى عن المفسرين ما أدري يعطينا على المجازات والمستعارات وكل شيء لعبة لعبة يا محب الله تغير الله الله مدري بعض ساعة يجيبه محجمة حجري وش حجي لي لأنها إنما نعم قالوا لو وقع لزم الإخلال بالتفاهم إذ كالتحفى القرينة بل كثيرا ما يعني العرب يوردوا العبارات ليش يرسموها في أذهان السامع وأكثر تفننهم وتنافسهم وتسابقهم وفي الاستعارات والمجازات ما هو إلا لجل زيادة التفخيم عكس ما يشتغل ما هو إلا لجل زيادة التفخيم ها هو لكن البلاغة معناته أن يكون الكلام أفهم وأوضح وأكثر تأثيرا بالنفس لا معناته البلاغة أنها أخفى وألبس يوضح المعنى فيه أكثر أصلا إنه قريب من الحقيقة يا ولأنه بالجرائم على إرادة الحقيقة وسبه وقل لك حياة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يضح يعني إذا تعرف عدي بن حاتم شيخ نبيلة مطاع يعني قايد فارس يغبى عليه مثل الأمر بس هذا أنا أقول لك هذا ما أفهمه ها قصة عدي بن حاتم إنه هذا لخاف أبيض وخاف أسود قاعد يريع وياكل، قاعد ياكل لما بده يستطيع. ويرجع لنا جلس من الغي. قلنا لزوملاء إخلال نادر لا يستلزم مطلق المنع، وذلك لأنه لا إخلال بالتفاهم مع القرينة المقيمة المقصود، وخفاؤها نادر كل الندرة، ولعل بكث في بعض المرات للمعنى أن يكون يحتاج إلى نقار لجيجوا النفس تتوجه التوجه كان هو يعني إذا تحتاج بحث لا جهد ولا لا بدي توجه النفس أكثر وتلتقط المعنى أقوى. إيه ما بستعان قليل. إيه لا هو لما حدود ما لا يجوه هو أمر ولا يجوه هو الغاز لما ما عاد يصبر. حلقة حاكة واش المعاني اللفظية لا ما هي رأي ما بلغات ما بقول لك استعمالها بيننا سبب غرابتها قلت لك استعمالها بيننا ايوه لانه قلت لك في لغة ما عادها لغة سبب قال وذلك لأنه لا نعم قالوا هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى فالمجموع حقيقة فيه ما عدا الخلاف ما عدا الشيخ لا سواء لو قلت الخلاف لفظي لا ما بدي قلنا المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له مع قرينتها حقيقة فيه وقد تكون القرائن معنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع وإن سلم فالنزاع الأخضي ما عاد مثالا أنا أنكب التفكون تيها اللفظة لا ما بالآوة مع قرينتها و... مجموع عاد مثلا احنا لو خلاف الله في اللفظة وين جميع جميع مجاز ونسمي حقيقة ولا تترضي انها استعملت لفظة بغير موضع لا احتاجت معها ضميمة تدل على وشية يعني لولا قلنا تسمية مجاز وحقيقة للألفاظ ومعلوم انه بيجي كثير من الألفاظ تنقل من معناها وتستعمل في غير ما وضعت له علاقة وقرينتهاش أمر معنوي ما حالي ولا نحوه سواء ما عاد السابر يجي مع مجموع اللفظ والحالي الأمر الحالي سواء حالية ترى يبقي ما بش ما بالحالية هذا إذا سلموا متفق عليه إن الله فين قسم إليش ها عاد إذا لقي واحد دليل ما انجعت الخلاف ولا ما انجعه دليل هذا أقول له إذا جيت أنا بدليل أقول له يدل على أنه ما يشتو كذا عنك ولو يشتو كذا عنك ما انجعت دليل الخلاف واستدل عليهم به وهذا أمر واضح جدا أن الألفاظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز عندهم عندنا ما قد أحد قسمها كل كم قدريت أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز قدريت أن تياك لك يا أخي غير هنا ردينا عليهم بما هو متفق عليه هناك أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز دائما. ما حد يقول غير اللفظ بحقيقة ومجاز بحركة لفظ حقيقة وحركة مجاز ما حد يقول ولا حال حقيقة وحال مجاز كيف تجد ما وصد يا أخي ما وصد. أنا أتحدى أن حد يدعي أن حتى حد يدعي مجاز لغير الألفاظ. كذب ما هو ممكن أن تتحدى وش هذا لما يصبر غير الألفاظ شو حقيقة ومجاز ومعلوم به تجمعين حقيقة ومجاز ولا يا أخي عند الجميع المقرعين ما حد يقول ما بالله حقيقة ومجاز أبلا ينكروا في شيء محدد المجال حتى ينكروا المجال بس الوداع قلت عبد الله بيبي ينكروا المجال من عرقه إلى حقيقة ومجال صحيح أيوة إن جلّم تنجا على خليدي قلنا في تسمية جزء هذا المجموع مجازا على أنه لو لم يكن مجازا لم يكن حقيقة لعدم صدق حدها عليه وهو خلاف ما تدعون يدعون حقيقة وإلاك غربان في أسفا يا سيدنا ما